قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا هو ابن عمر رضوان الله عليهما يقول إنه لما فرغ من الأمر دخلت على حفصة رضوان الله عليها فقلت لها يا حفصة قضي الأمر ولم يكن لي فيه قليل ولا كثير. قالت لا تجلس عندي هاهنا واخرج إلى الناس فإني أخشى أن يحدث بجلوسك وانقباضك عنهم شيء. قال فخرجت فدخلت على معاوية والناس فلما انصرف كثير ممن كان عند معاوية قال معاوية وبجواري حبيب بن سلمة قال معاوية من كان معترضا على ما أخذنا به يعني من أمر إكالة هذا الأمر إلى يزيد بن معاوية بأن يكون خليفة للمسلمين من بعد معاوية فصار ولي عهد لمعاوية قال من كان معترضا على ما أخذنا به فليرفع إلينا قرنه فوالله إنا لكنا أحق به منه ومن أبيه. يعرض بعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه بل يعرض بعمر بن الخطاب رضوان الله عليه. قال ابن عمر فقال لي حبيب ألا ترد عليه؟ قال فحللت حبوتي وكان محتبيا وهممت بأن أرد عليه ثم خفت إن أنا قلت قولا أن ينشر عني على غير وجهه وأن يوضع في غير موضعه حتى تكون فتنة. كان يريد أن يقول له إن الأحق بهذا الأمر من قاتلك وأبات على الإسلام يعني من كان لك مجاهدا يوم كنت كافرا ويوم أن كان أبوك مشركا إن الأحق بهذا الأمر من قاتلك وأبات على الإسلام. قال فخشيت أن تنقل مني على غير وجه فلم أتكلم بشيء وعدت إلى حبوتي فقال لي حبيب بن سلمة لقد وفقت وسددت وأعنت يا ابن عمر رضوان الله عليهما. وإذا فإنه إذا كانت الكلمة تسير في الأمة ويطير بها كل إنسان في كل مطار وينزل بها في كل مكان على غير وجهها ولما كان الناس كأسراب الطير يتبع بعضهم بعضا كان ينبغي لكل إنسان يرقب ربه ويراعي أمر دينه ويحترم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون وقافا وأن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله رب العالمين ما بنا. وأما في هذا الاضطراب الحادث للأمة في هذا المعترك الهائج من هذا الهجوم على دين الله رب العالمين فإن الذي يظن أن الكفار الخارجيين سوف يكونون مناصرين لأولئك المناوئين الخارجين من الداخل وهم يتمسكون بالإسلام فهو واهم بل إنه لا عقل له. وإنما هي فتنة وإن هذا الأمر لا يتكرر فصولا وإنا لنؤدي الأمانة أمام الله رب العالمين بنصح الأمة أيما كان رد الفعل على هذا الذي نقول ولكن هو النصح لهذه الأمة المسكينة إذ تستفز العاطفة فيها بحماسة مرذولة وما بالحماسيات يقيم الله رب العالمين دينه في أرضه. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه لم يتخذ الملك سبيلا لإقامة الشرع بل إنه عرض عليه الملك فرده. وهذه جماهير الأمة أي عقيدة صحيحة أجمعت عليها بل هؤلاء هم المطالبون باستقرار الأمر على نحو مأمون باتباع سنة النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يميزون بين صريح الدين وزائفه وينهزمون أمام أمور لا يتورط فيها من يعرف من دين الله رب العالمين ضرة وإنما هو الانسحاق أمام الواقع لأن الإمام عليه رحمة الله رب العالمين في هذا الظرف وعلى هذا النحو من السياسة ألا يتكلم في السياسة، ومن السياسة ألا يتدخل في السياسة، وأما إدخال العوام وعوام العوام في أمور تخص الأمة في صميمها، فمن يستطيع أن يضبط الجماح إذا ما أفلت الزمام، وإذا ما طغى الطغام، وإذا ما وقع الرغام، وإنما هي أمة تستلب باسم الدين، لأن أصحاب المنهج الصحيح على منهاج النبوة قد تقاعسوا جانبا، لا يعلمون الناس دين الله على النحو المرضي. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر 13 عاما بمكة بكف الأيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يشردون، يعذبون، يضربون، يقتلون، تستلب أموالهم وتنهب ممتلكاتهم، وهم مأمورون بعدم مد الأيدي، بل هم مأمورون بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل البر وبث دين الله رب العالمين على النحو المستقيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذه الجماهير التي تتعطش إلى دين الله رب العالمين لا يأتيها إلا الحماسيات الفارغة، كما أراد أصحاب المدائن وأهلها من سلمان رضوان الله عليه، فلما أقبل عليهم بالزبدة الصراح لم يقبلوها وانصرفوا عنه، ولو قام فيهم متحمسا يخطب بالحماسيات لاجتمع عليه من بأقطارها الذين يكثرون عند القمع ويقلون عند الفزع. وحقا إن الله رب العالمين ما ذكر الكثرة في الكتاب إلا ذمها، وما ذكر القلة إلا مدحها، وإنه ينبغي علينا أن نلتفت إلى ما كان من أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يعلم أصول العقيدة ويرسي قواعد التوحيد طوال الفترة المكية، ويتحمل العذاب والألم، ويتحمل أصحابه التشريد والاضطهاد، حتى إذا ما علم الله رب العالمين فيهم الخير على وجهه أقام الله رب العالمين لهم دولتهم على الأرض، وما أحلاها من كلمة لو أخذ بها المنتمون إليها لصلح الحال في الأرض بفضل الله رب العالمين. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، أما أن تقيموها على الأبدان وأنتم خلو منها فهذا والله هو الظلم والطغيان. حذاري حذاري أيتها الأمة السادرة في غيها، حذاري حذاري أيتها الجماهير السائبة كالقطعان تتبع كل ماهر، حذاري حذاري أيتها الأمة، حذاري حذاري أيتها الجماهير أن تتورطي في هذا المحظور، وإلا فهي إراقة الدماء وهي وسيلة شيوعية، إنما ابتدعها الشيوعيون يتظاهرون ويعتصمون ويعصون عصيانا مدنيا، بل كما قال خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، كفانا هوانا وذلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعونا من قريب: فلبوا عباد الله وأجيبوا، عسى الله رب العالمين أن يرفع عنا الكرب وأن يعيدنا من قريب، وإلا فهي الطامة التي لا تبقي ولا تذر. وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك.